أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك رجل تسبب بطلاق امرأة من زوجها ثم تزوجها، فهل يصح زواجه هذا؟ هذا منكر، هذا منكر عظيم. ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو خادما على سيده. التخبيب والفساد إفساد، هذا منكر عظيم. الإنسان لو أفسد بين صديقين أكان منكر، فكيف إذا كان الإفساد بين الرجل وزوجه فيه من الفساد العظيم الشيء الكثير؟ لأن هذا فيه إعانة للشيطان، لأن أعظم أو من أعظم أعمال الشياطين هو إفساد بين الرجل وأهله، ويترتب عليه مفاسد خاصة إذا كان بينهم أولاد. ثم أيضا من أعظم أسباب الفواحش ومن أعظم أسباب الظلم والعياذ بالله، هذا منكر عظيم حينما يفسد بين الرجل وزوجه رجاء وعيش ليس منا. فإذا وقع هذا فلا يجوز له هذا النكاح. وهل يصح؟ في خلاف. ذهب بعض جمعنا العلم وهو المالكي لأن النكاح باطل ولا يصح، والجمهور قالوا إنه حرام، والجمهور قالوا إنه صحيح، وإن كان العلم اتفقوا على تحريمه، لكن قالوا لو وقع النكاح فإن النكاح صحيح لاستيفاء شروطه. والأقرب والله أعلم قول بعد صحة قول قوي: إلا إذا كان الرجل ندم وقبل أن يتزوجها بلغ زوجها بهذا فعفى وأسقط حقه، أو بلغه ذلك وهو تنازل عنه مثلا سواء طريق المرأة أو طريق الرجل، في هذه الحالة لا بأس بذلك. أما أن يستمر على ما هو عليه فقول من قال النكاح لا يصح قول قوي، قول قوي لما فيه من الفساد العظيم. فكما تقدم الواجب على من وقع منه هذا أن يتوب إلى الله من هذا الفعل. نعم.